أعوذ بالله، زنا القلب للإنسان يهوى شيء حرام ويتمنى شيء حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى. فزنا القلب أن الإنسان يتمنى ويشتهي ويلتذ بشيء مش حلال. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من ذلك، ونعوذ بالله من العشق المحرم.